الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال بينا سبحانه أن هذه الفضيلة لهن لا لمجرد اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت منهن والله الحمد التقوى البينة والإيمان الخالص وأوصاهن ربهن هكذا عندكم لا لمجرد اتصالهن كل النساء لا لمجرد لستن كأحد من النساء إن اتقيتن أوصاهن ربهن بعدم الخضوع في القول لأن الخضوع في القول يجعل من المرأة أو يجعل في قلب الرجل ريبة أن هذه المرأة تريد شيء أو تطلب شيء أو لينت الأخلاق تجاه الرجال فلا بد أن تتكلم على قدر الحاجة بدون تلين الصوت تتكلم الكلام الطبيعي ولا تتجاوز الكلام الطبيعي من ضحك وغير ذلك نعم تمام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أوصاكن بما أوصاكن به من التقوى من أجل سلمكم الله يذهب عنكم أهل البيت الإثم والذنب المدنسين للأعراض ويطهركم تطهيرا من الأرجاس والأدران وأهل البيت هنا في الآية المقصود أزواجه ويدخل كذلك كما في الحديث أهل البيت من بني أعمامهم وأولادهم أعمامهم كذلك وأولادهم ولا تشمل غير المتقين كأبي لهب ومن كفر من آل البيت نعم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يعني هنا وضع بين قوسين السنة النبوية يدلل سلمكم الله المختصر أن هذا من كلامه سنة القرآن والسنة النبوية هي الحكمة رجعت الأصل أريد أن أعرف طريقة المختصر فوجدت أنه لا ينقل كلام الشوكاني بالنص في بعض المواضع إنما بمعنى كلام الشوكاني معنى كلام الشوكاني يدور حول هذا المعنى القرآن وذكر آثار أن مقصود السنة حكمة السنة ونقل أقوال المفسرين ثم أحاديث فهو اختصرها وأحيانا يذكر نص كلام الشوكاني لكن جمل ثم يتممه بجمل من عنده فيعطي فجيد يعني عموما اختصار يعني جيد لم يخل وأوصل المعلومة بشكل طيب. طيب إذا المطلوب من أمهات المؤمنين يعني في الأصل للشوكاني أن يقرأنا كتاب الله عز وجل ويسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت السنن ويتبعنا ذلك بالعمل والتعليم لغيرهن التعليم لغيره هو عبر هنا كذلك فحافظنا على تلاوتها وتعلمها وتعليمها اختصار جيد لقرابة صفحة كاملة. طيب هذا المختصر جيد من أراد يتخذ مرجع له فالمختصر هذا جيد. نعم تمام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا المختصر نقل كلام الشوكاني بالنص تقريبا إلا كلمات يسيرة بالنص فكأنه إذا رأى هناك تطويل والنقل متفرق عبر من عنده وإذا رأى أن النقل كلام الشوكاني مختصر وليس فيه تطويل يحذف الأحاديث ويحذف الآثار ثم ينقل نص كلام الشوكاني. طيب إن المسلمين والمسلمات إسلام الدخول في الدين والانقياد له مع العمل ثم عطف على ذلك المسلمات على المسلمين تشريفا لهن بالذكر وإلا الخطاب للرجال يعتبر خطاب لهن والمؤمنون والمؤمنات كذلك نفس المعنى والمقصود هم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقانتين قانت العابد المطيع كذا القانتة قيل المداومين على العبادة والطاعة هذا مطلوب من المؤمن سلمكم الله المداومة على العبادة والطاعة والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق يتجنب الكذب ويفي بما عاهد عليه والصابر والصابرة الصابر على الطاعة والصابر عن الشهوات والخاشع والخاشعة متواضع لله الخائف منه سبحانه وتعالى والمتصدق والمتصدقة من أنفق من ماله بما أوجبه الله الصائم والصائمة والحافظ والحافظة لفرجيهما بالتعفف. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمطلوب أن يوقف نفسه بما أمر الله عز وجل بأوامر ليوقف نفسه ولا يقدم هوى نفسه على أوامر الله. نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لما يريد رب العزة شيء يقيض له الأسباب، فمن الأسباب التي قيضها رب العزة لتحريم التبني؟ أولا تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بن جحش إلى مولاه زيد بن حارثة. هي قالت: يا رسول الله، أنا تعرف مكانتي من قريش وأنا ابنة عمتك، وكانت رفضت أول الأمر. ثم لما كان الخيرة لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من خيرتها لنفسها وافقت، فتزوجت مولى زيد بن حارثة، وقيض الله عز وجل أن لا تدوم هذه الزيجة، وحصلت خصومات ونفرة. وكان زيد يشتكي، زيد بن حارثة يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك، واتق الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه أن الله أوحى له أن زيد سيطلقها وأن رسول الله سيتزوجها، خشية أن يتكلم أحد ويعيب عليه أنه أمر ابنه أن يطلق زوجه وتزوجه، فيصبح مكان العيب والنقص أنه طماع في نساء غيره. وهذا كان تشريع من رب العزة، لذا أنزل رب العزة إبطال التبني وإباحة زوجة من الدعي الذي هو يقولون ابن بالتبني، إباحته. وكان هذا في حق زينب بن جحش حين فارقها زيد. ورب العزة أنزل من فوق سبع سماوات أنه زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم: زوجناكها. بمجرد ما أنزل رب العزة زوجناكها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر، من غير شهود، ومن غير عقد. ليست كبقية الزوجات، لا، حتى كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا. نعم، تمم. ما كان على ايش؟ والعاشر والله عنها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخفى شيء من القرآن لا أخفى هذه الآية. نعم، لو كان عائشة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفى شيء من القرآن لا أخفى هذه الآية، لأن فيها: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نعم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أنهم يبلغون ما أوحى الله عز وجل إليهم ولا يخشون الناس، فلا تخشى الناس يا محمد. أباح الله عز وجل لك زوجة الدعي الذي هو زيد وليس ابنا لك على الحقيقة. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء خاتم النبيين، مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة. فكان الناس من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها، يعني من داف إلا موضع اللبنة، يعني لو وضعت هذه اللبنة لتختتم وتكمل هذه الدار، فأنا تلك اللبنة حتى ختم بي الأنبياء، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاة من الله ذكره لكم في الملأ الأعلى، والملائكة يدعون للمؤمنين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، ومنهم حملة العرش ليخرجكم، يريد رب العزة بكم الخير، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ظلمات الجهل إلى نور العلم. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قيل في الجنة يسلم عليهم، وقيل أنه يسلمهم من الآفات. نعم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا على أمتك من صدقك ومن كذبك. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يستضاء بهديه في الظلمات. نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة ولها نصف المهر، ولها نصف المهر هذا إذا كان مسمى، أما إذا لم يكن مسمى فلها المتعة، يمتعها على الموسع قدره، الغني يعطي أكثر والفقير يعطي أقل وهكذا. نعم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فوافق أهل الإيمان في المهور لكن خص بأنه يباح له أن تهبه امرأة نفسها فينكحها من غير مهر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فرفع رب العزة عن نبي الحرج، ما أحد يستطيع أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تزوجت هذه بغير مهر، تزوجت بغير شهود، رب العزة أباح لنبيه سلمكم الله من غير مهر. نعم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. القسم كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلمكم الله، رفع وجوب القسم عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غير واجب عليه لكن يحاول أن يعدل، من ثم رب العزة لكي لا يعتقدنا أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيق صدورهن، أخبرهن رب العزة أن هذا تشريع منه سبحانه وتعالى، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وقيل أن هذه نزلت في الزواج، تتزوج من تشاء وكذلك ترد من تشاء. ثم رب العزة جزاء لزوجاته وأنهن اخترن الله ورسوله لم يبح له بعد ذلك النساء، لم يبح له بعد ذلك النساء. نعم ننظر. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فلا يحل لك أن تطلق واحدة وتستبدلها بأخرى ولو كانت التي رأيتها جميلة، تبقى مع هؤلاء اللذين اللواتي عفوا يعني صبرنا معك واخترنا الله ورسوله. قالت عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى حل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. فالآية هذه منسوخة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أسلمكم الله. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دعا الناس فأكلوا وانصرفوا إلا ثلاثة نفر بقوا في المنزل وزينب كانت مقبلة بوجهها على الحائط. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نسائه يدعو لهن ويدعون له يقولن كيف وجدت أهلك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا يعني طال بهم الحديث بقوا في المنزل. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثم أوحي إليه أو أخبر أنهم انصرفوا رأوا أنهم أحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تأديب لأهل الإيمان أنكم لا تأتوا للبيوت بدون إذن وتنتظرون متى ينضج الطعام. إيش الآية؟ غير ناظرين إناه نضج ثم إذا أكلتم وطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ثم أمر أهل الإيمان أن يسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من وراء حجاب. هذا أدعى أن لا يقع في القلب ريبة تجاه المرأة إن كلمتها من وراء حجاب. نعم تم. إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. قيل نزلت بقول بعض الصحابة إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتزوجن فلانا والآخر يقول لأتزوجن فلانا. فهذا من إبداء وإخفاء ما في النفس الذي لا يرضاه رب العزة. فحرم أمهات المؤمنين على جميع المؤمنين. أمهات كيف تتزوج أمك؟ نعم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال عمر: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. البر يتقي الله، لكن الفاجر ولا تستطيع أن تميز، ما يستطيع المسلم يميز، فسد ذلك الباب، فأمروا أن يحتجب. فلو حجبتهن يا رسول الله، فنزلت آيات الحجاب موافقة لعمر، موافقة لعمر. ورد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكان يأكل مع عائشة، فأكل معه عمر فلمست أصبعه يد عائشة فقال: حس، لو أطاعني ما رأى كنا أحد. لكن هذه الرواية ما تصح. نعم، كمل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرهم رب العزة أن يقتدوا به وبملائكته. رب العزة يثني على نبيه: فأنتم يا أهل الإيمان كذلك صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فرض على كل مسلم، فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب للمغفرة. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أذية الله عز وجل، ادعاء أن له ولد، وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم بإذائه، كسروا رباعيته، وهكذا اتهموا بالجنون والكهانة والسحر. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بغير حق. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فكانت لا تميز الأمة من الحرة، فأمر رب العزة الحرائر أن يتجلبب، جلباب توضع من أعلى رأسها يمر على كافة بدنها هذا الجلباب، فتتميز، تعرف أن هذه متجلببة حرة فلا يتعرض لها. نعم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. كانوا يتعرضون للحرائق ويزعمون أنهن إماء، فرب العزة هددهم وهم أهل إرجاف، انتصر كذا وهزمت السرية الفلانية، يخوفونها الإيمان، فتهددهم رب العزة بالطرد. نعم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم إن أظهروا النفاق الصريح. نعم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قالوا آدم يعني عظيم الخصيتين، فكان يغتسل ففر الحجر بثوبه فجرى خلفه موسى عليه السلام يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ومر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه قالوا والله ما بموسى من عيب ما بموسى عيب، فبرأه الله مما قالوا فأخذ ثوبه وضرب الحجر وإن بالحجر ندبا من ضرب موسى. هذه آية لموسى عليه السلام أن يجري الحجر بثوبه، وكذلك تأثير العصا على الحجر آية. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السديد سديد قول الحق، ومنه في قصة زينب لا تقول سلمكم الله، أن زيد هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطعن في زواج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة قال منها الطاعة والفرائض، وكذلك منها أمانة الأموال، ومنها غسل الجنابة، ومنها الفرج أمانة، السماع البصر، اللسان، البطن أمانة، ما يأكل حرام، اليد، الرجل أمانة، جوارح الإنسان أمانة. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، السماوات على عظمها والأرض أشفقت من تحمل هذه الأمانة. هو قال لو كانت بحيث يجوز تكليفها، ما ندري هل هذا تأويل، الله هو تأويل يعني، وإلا هنا تحمل على ظاهره السماوات والأرض تبرأت ولم ترد حمل هذه الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، التزم بها بيض مع أنه ظلوم جهول ما يعرف مدى ما تحمل، لكن رب العزة وفق أهل الإيمان لتحمل هذه الأمانة. نعم تمام. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فخذلهم رب العزة، لم يحملوا الأمانة بل خانوها وكذب الرسل ونقضوا الميثاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له الحمد سبحانه وتعالى على خلقه السماوات والأرض وما فيها من النعم في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، المحمود سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، يحمد على إدخال فأهل الجنة للجنة، ويقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. نعم تمام. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. كل ما يلج في الأرض من ماء أو كنز وما يخرج منها من نبات أو حيوانات وما ينزل من السماء من أمطار وثلوج، ملائكة ما يعرج فيها من ملائكة، وأعمال العباد كلها يعلمها رب العزة. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم يظنون أنهم يفوتوننا. نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني قيل أهل الحق من أهل الإيمان وهم الصحابة وقيل ممن آمن من أهل الكتاب هؤلاء هم أوتوا العلم. نعم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. بعد أن كنتم رفاة وترابا وأجزاؤكم متفرقة يقول يدعي هذا أنكم ترجعون. نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. هم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ألا يتدبروا لعجائب خلق الله عز وجل من بين أيديهم ومن خلفهم سماوات وأرض. رب العزة قادر أن يخسف بهم كما خسف بقارون أو ينزل عليهم كسفا من السماء كما أنزل على أصحاب الأيكة. نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فصار كالشمع بيد داود. نعم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يعني قدر في السرد دروع تحمي المقاتلة سابغة لكن اجعلها مقدرة لا ثقيلة ما يستطيع المقاتل أن يحملها ولا خفيفة لا تقيل السيوف والرماح. نعم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. غدوها شهر مسافة شهر تقطعها في غدوة وكذلك رجوعها في شهر رواحها تذهب كذلك في روحة مسافة شهر هو وجنوده تحمله سليمان آية. ورب العزة أعطاه النحاس كما ألان لداود الحديد أعطى سليمان النحاس وقيض له القدرة على تعبيد الجن استعبد الجن يعملون له قهرهم وغلبهم وتسلط عليهم والذي يزيغ أعطى رب العزة قدرة على أن يسلسله بالسلاسل. نعم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني يعملون له التماثيل والمحاريب محاريب قيل المساجد وقيل قصور أو الأبنية الرفيعة والتماثيل إن كان في شرع من قبلنا جائز ذلك ففي شرعنا محرم التماثيل أو يقال تماثيل سلمكم الله على معنى غير ذات أرواح. إيش سبق قلنا شيء في توجيهها؟ طيب إيش؟ ها؟ أي صور تلك التماثيل، لكن إيش وجهنا كلمة التماثيل؟ غير ذوات أرواح، ممكن غير ذوات أرواح. وجفان كالجواب، قدور كالجواب، يعني كأنها سلمكم الله حياض الإبل، فمن كثرة جنوده يعني يضعون له القدور كأنها راسية كالجبل في وسط الصحراء. نعم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكان هذا سلمكم الله حجة على من ادعى من الإنس أن الجن كانوا يعلمون الغيب ويعلمون هناك دعاوى، يعلمون السر الذي عند سليمان وكتب سليمان السحر اتهموه بالسحر، فاتضح أن الجن لا يعلمون، كانوا بقوا في الأعمال الشاقة، قالوا وسليمان ميت زمن لكن متكئ على عصا وهم يعملون يخافون من سليمان وهم ميت. فبعد ذلك جاءت أرضة أكلت العصا فسقط سليمان، يعني علمت الجن أن لو كانت عندها علم بموت سليمان ما بقيت في هذه الأعمال الشاقة. نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبأ مأرب، هي قالوا مأرب الآن تبعد عن صنعاء ثلاث ليالي، ثلاث ليالي سير على الأقدام، أنا مررت من هنا اتجاه المكلة لكن ما رأيت السد، قال السد كأنه على يمين الطريق، على يمين الطريق ما كان عندنا فرصة نمر على السد. جدده جزاه الله خير رحمه الله الشيخ زايد، جدد السد بناءه، وكان سد عظيم من ذاك الوقت، سد عظيم من ذاك الوقت. وقيل أنهم كانوا يسكنون في الوادي، وعلى يمين الوادي ثمار وجنات، وعلى يسار الوادي جنات وثمار كذلك. رب العزة إنما أمرهم بشكره لكن بغوا واعتدوا، فننظر ماذا حصل لهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هكذا ينتقم رب العزة من المعارض. فسيل العرم فتق الله عز وجل هذا السد، من ثم هجم على بيوتاتهم ومزارعهم، وسمي العرم لأنه لا يطاق، من ثم تلك الجنان والثمار أبدلت بسدر وأراك وطرفاء، طرفاء الغابة هذه التي صنع منها منبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ثمار لها، كل هذه لا ثمار لها، سدر قليل ثماره ليس كبقية الثمار. نعم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لا ينفك يعني أمة من الأمم في تلك المناطق إلا ويحتاج للتجارة مع أهل الشام، فكان رب العزة من نعمته على هؤلاء كذلك أهل مأرب سبأ أن جعل لهم قرى ينزلون فيها، فأمن لهم الطعام في تلك القرى، أمن لهم الطريق حتى يصلون إلى الشام الأرض المباركة ثم يرجعون كذلك. لكن قالوا اللهم باعد بين أسفارنا بطر النعمة، فرب العزة مزقهم كل ممزق بعد أن انهدم عليهم السيل، فذهبوا ذهبوا إلى عمان. خزاعة نزلوا تهامة مكة ما بين مكة والمدينة، وكذلك سلمكم الله الأوس والخزرج نزلوا المدينة، وغسان ذهبوا قريب الشام قريب الشام. نعم تمام. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. من معين معين، ولا أحد يشارك رب العزة، ولا أحد يملك شيء مثقال ذرة حتى ما يملك. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة مع عظم خلقها لا تستطيع أن تشفع بدون إذن رب العالمين. إذا هي الملائكة ما تتحمل كلام رب العزة بالوحي، ما تتحمل إذا تكلم رب العزة بالوحي أخذتها فزعة وصعقة ورعدة فيغشى عليهم الملائكة، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم، فيقول بعضهم لبعض الحق ما دام وشي علينا أوحى رب العزة بالحق. نعم. فكيف يعني يشفعون وهم لا يتحملون كلام رب العزة؟ نعم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أحد الفريقين على الهدى والآخر على الضلال، والمعلوم أن من عبد الله حق عبادته هو على الهدى، ومن كفر وجحد وأشرك هو على الضلال. نعم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يعني أجرمنا حسب ادعائكم، وإلا عبادة رب العزة ليست بجريمة. نحن لا نسأل عنكم عن أعمالكم، إن كفرتم رب العزة يحاسبكم. نعم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يثيب المطيع ويعاقب العاصي. نعم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ارتجعوا كلا ارتجعوا بل هو المنفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا

قريش ما بلغوا عشر. نعم، كيف العبارة ستكون؟ عشر. نريد أن ننسق العبارة. الأمم السابقة أو قريش هكذا لم تأتي أو تؤتى عشر ما كان عند الأمم السابقة من الأموال وغير ذلك. نعم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لأن الاجتماع يشوش الفكر، فقوموا فرادى فرادى، اثنين اثنين، تفكروا هل محمد صلى الله عليه وسلم يليق أن ينسب إليه السحر أو الجنون؟ كذلك إذا حصل بينك وبين أناس جماعة تشغيب لا تستمر على هذا التشغيب، وانصحهم أن يقوموا فرادى ومثنى مثنى يتفكروا ويخلصوا لله عز وجل القضية أو المحاججة ويختاروا الطريق الصحيح. نعم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يتكلم بالحق وهو القرآن، وقيل يرمي الباطل بالحق فيدمغه. نعم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ليس له إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب فهم من الله قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. الآن يحاولون أن يتناولوا الإيمان، الآن بعد عليهم بعيد، في يوم القيامة بعيد عنهم الإيمان. نعم. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. فادعوا أنه لا نشور ولا حساب، من مكان بعيد يقذفون بالكلام الذي لا يصيب الحق. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. تمنع منهم أموالهم ويمنع عنهم من ينتصرون به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني الحمد لله الذي هو فطر السماوات والأرض. ابن عباس قال لم أعلم معنى فطر حتى تقاسم أعرابيان على بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أولا، فعلم معنى فطر. جاعل الملائكة رسلا، ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل أولي أجنحة، مثلا منهم من له جناحان، بعضهم له جناحان، بعضهم له ثلاثة، بعضهم أربعة، بعضهم أكثر. جبريل له 600 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء من الأجنحة وقيل من العلوم. ثم رب العزة يمتن على عباده

قال أن المعنى أن العمل الصالح يرفع إلى الله لا مجرد قبول العمل الصالح، أنه يرفع حقيقة، قال يرفعه الله إليه ويقبله، لكن هو قال يرفعه الله إليه ويقبله، ما قال يقبله فقط. طيب يرفعه الله إليه ويقبله. طيب ثم سلمكم الله، ثم سلمكم الله أي آية وصلنا؟ نعم، ملح ودجاج شديد الملوحة، وكذلك هناك العذب، فكلا البحرين العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية، حلية في البحر المالح من اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك، وقيل ما بين المالح والعذب يكون هذه أوفر في الحلية، هذا المكان الذي يلتقي المالح مع العذب هذا أكثر في الحلية توفرا. نعم تمام. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قشرة رقيقة على النواة، ما يملكون قدر، هذا رب العزة هو الذي يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، ينقص من هذا ويزيد في هذا، وسخر الشمس والقمر كلها من أجل تشكر نعم الله عز وجل على ما سخر سبحانه وتعالى. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يخبرك أحد مثل من هو خبير بهذه الأشياء وهو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إذن سلمكم الله، قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، قال يخشون عذابه وهو غائب عنهم، أو قال يخشونه في الخلوات في حال غيبهم عن أعين الناس، في حال غيبهم عن أعين الناس. نعم. الأخ قال المقصود سلمكم الله والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب من الدعاء حتى يكون مقبولا مجابا، يعني أن هذا ليس فيه رفع، ليس فيه رفع، لأنه قال مقبولا ما قال يرفع ويتقبل. طيب الله أعلم. تمام. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذه الأمور لا تستوي، ظلمات ونور، ظل وحرور، أعمى وبصير لا يستوي، كذلك مؤمن وكافر لا يستوي. نعم.

40. وقيل النذير هو الشهيد، وقيل النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فهل أعطي أهل مكة كتابا في حجة واضحة على هذا الشرك؟ لم يعطوا كتابا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. من يستطيع أن يمسك السماء لو سقطت، أو الأرض إذا اضطربت؟ ما أحد يستطيع إلا الله عز وجل. وأقسموا بالله جهل أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كانت العرب قريش يقولون لو أنزل علينا نبي، أرسل لنا نبي كما أرسل اليهود، لكنا أهدى منهم وأحسن. فلما أرسل الرسول استكبروا وبغوا واعتدوا، وسنة الله واحدة في الانتقام من الظلم. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم رب العزة لنبيه أنه على الحق وأنه رسول، فلا يهولنك تكذيبهم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شيبة العذاب. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يعني أغلال، وهذه الأغلال في الأيدي، والأيدي إلى الأعناق قيدت هكذا أهل النار. وقيل معنى جعلنا في أعناقهم أغلالا ربطت إليها الأيدي. المعنى الأول إيش؟ الأغلال منتهية إلى الأذقان، والمعنى الثاني رفعت الأيدي إلى الأعناق. طيب، يعني قيل أن هذا مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن الهدى، كمثل المغلول. وقيل آية إشارة إلى ما سيفعل بهم في النار من التعذيب والأغلال. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث التراب لما حصره أهل قريش، حث التراب على رؤوسهم وكان يقرأ هذه الآيات، لا يصح. المهم أنه خرج من بين أيديهم وأعماهم الله عز وجل. لذا بعض الناس إذا خاف يقرأ هذه الآيات، وجعلهم بين أيديهم سدا وخلفهم سدا وأرسلهم. رجع البيت خاف. في الامتحانات لا. رجع البيت خاف من أبوه. طيب. وجعلهم بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قد يكون المعنى صحيح دعاء يعني. إيش معناه؟ قال. إيه. قال منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه سد فهم محجوبون عن الإيمان كمن حجب بسد وما تلك الأسداد إلا استكبارهم وعتوهم وعنادهم هكذا قال المختصر نعم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم هذا الذي ينتفع بالذكر نعم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ما فعلوا من الحسنات وبقيت لهم تكتب والمبتدع والظالم ومن ترك سنن سيئة كذلك تحصى عليه نعم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون نقل القرطبي أن أصحاب القرية هؤلاء أنطاكية بالاتفاق نعم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون رسل يعني بمعنى أصحاب عيسى وقيل رسل على الحقيقة وليسوا أصحاب عيسى رسل على الحقيقة نعم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم شاءمنا بكم أصابنا الشؤم منكم نعم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون يعني لازم في أعناقكم شؤمكم بسبب سوء أعمالكم ليس بسببنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قيل هو حبيب بن النجار اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ ما تستطيع الأصنام أن تشفع لي ولا تنقذني حتى إني إذا لفي ضلال مبين واضح إني آمنت بربكم فاسمعون يعني جهر بالإيمان قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قتلوه نعم أتمنى كذلك بعد موته أن يعلم قومه ما هو فيه من النعيم فيؤمنون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين توقفنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك